الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل تعليق على كتاب الأدب من صحيح البخاري هذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الأول من عام 1441 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا باهر، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: عليه السلام ورحمة الله. وقالت: وهو يرى ما لا نرى. طيب، باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. قال: وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. مراد المصنف بهذه الترجمة، المصنف رحمه الله يتكلم في هذا الكتاب عن الأسماء والألقاب والكنى و إطلاق بعض العبارات وبعض الجمل. ففي هذا الباب بين أنه لا بأس بأن ينادى الإنسان وينقص من اسمه حرف، وهذا ما يسمى عند أهل اللغة بالترخيم، ويراد به شيء من التفخيم مع المقرون بالدعابة، وأيضا مزيد من التبسط مع ذلك الإنسان. ففي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، يعني بدل أبا هريرة أو يا أبا هريرة يقول أبا هر، وعائشة يقول يا عائش، وأنجش يقول يا أنجش. فهذا لا بأس به، وهذا يسمى عند العرب بالترخيم. ولكن اعترض بعض الشراح على أن أبا هر أنه ليس من باب الترخيم المعروف عند العرب، قالوا لأن هر تكبير لهريرة، لأن هريرة مصغر فهر تكبير لها، ونقل للفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير. هذا قاله ابن بطال، ويعني لكن الذي يظهر أنه نقص في الجملة، نقص في الجملة، وليس النقص يعني الذي ذكر المؤلف أنه يعني ليس نقصا على المعنى الذي ذكره المؤلف بالتحديد، لكنه يؤدي المعنى نفسه، يؤدي المعنى نفسه. فهو عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة أبا هر على سبيل الدعابة وأيضا التمليح. فإذا كان لك صاحب مثلا تنقص حرفا من اسمه وتناديه بذلك الاسم، أو لقب تنقص حرفا من لقبه وتناديه بذلك، فهذا فيه شيء من التبسط معه، ويعني هذا لا يفعل إلا مع من كان قريبا من الإنسان، أما البعيد لا يفعل معه ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينادي أبا هريرة بقوله أبا هر. ثم ساق المصنف حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائش، كان عليه الصلاة والسلام يناديها أيضا باسمها مرخما، بدل ما يقول يا عائشة يقول يا عائش، مع أنها أنثى، لكن هذا يفيد معنى الترخيم، قال هذا جبريل يقرئك السلام. قلت وعليه السلام ورحمة الله؟ قالت وهو يرى ما لا نرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شرف عظيم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام يسلم عليها، وهو أعظم الملائكة وهو الروح، تنزل الملائكة والروح فيها، هو الروح عليه السلام الروح الأمين، ومع ذلك أتى وسلم على عائشة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فردت عليه السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله. والملائكة لا يرون، لا يراهم الإنسان إلا في أحوال قليلة تمثلوا فيها، كما في تمثل جبريل بصورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه، وكما في تمثل الرجل تمثل الملك الذي أتى على صورة رجل لمن زار أخا له في قرية، وقال إلى أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. فقد تتمثل الملائكة في أحوال قليلة بصورة الإنسان، وإلا الأصل أن الملائكة خلقت من نور، فالأصل أن الملائكة لا ترى. كذلك الجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيله يعني نظيره من الجن من حيث لا ترونه. الإنس لا يرون لا الملائكة ولا الجن، بينما الجن والملائكة يرون الإنس، ولله تعالى الحكمة في ذلك، فإن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من نار، بينما الإنس خلقوا من طين، فالمادة مختلفة، ولذلك فطبيعة كل منهم تختلف عن الأخرى. فمن حكمة الله عز وجل الملائكة يرون الإنس، وأيضا الجن يرون الإنس، لكن الإنس لا يستطيعون أن يروهم إلا من أقدره الله عز وجل على ذلك. ولهذا قال وهو يرى ما لا نرى، وهو يرى ما لا نرى، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يرى الملائكة يرى ما لا نرى نحن، ولأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث أنس قال كانت أم سليم في الثقل وأنجش غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش، وهذا موضع الشاهد، لم يقل يا أنجش وإنما قال يا أنجش، فأسقط حرفا، وهذا على سبيل الترخيم، رويدك سوقك بالقوارير، وفي الرواية الأخرى رفقا بالقوارير يا أنجش. وتكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الماضي، وذكرنا أن أنجش هذا كان غلام، وكان يحدو بالشعر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صوته حسنا، وكان النساء يسمعن صوته، فقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يا أنجش، أو رويدك بالقوارير يا أنجش، مخافة أن تفتتن النساء بصوته، لأن الصوت الحسن مظنة افتتان خاصة من النساء، الرجل إذا كان صوته حسن ربما تفتتن النساء بصوته، وقد تفتتن بصورته أيضا، كما في يوسف عليه الصلاة والسلام فتنت به امرأة العزيز وصويحباتها. فهذا مواضع الفتن، من مواضع الفتن. وقيل وذكرنا في الدرس السابق معنى آخر، أن المقصود أن الصوت الحسن الذي يصدر من أنجشة يجعل الإبل تسير بسرعة، لأن الإبل يقولون أنها تطرب مع الصوت الحسن فتسرع المسير، فإذا أسرعت المسير أضر هذا بالنساء. هذا معنى آخر في معنى الحديث، لكن المعنى الأول أظهر، وهو أنه مع صوت الحسن لأنجشة يخشى من افتتان النساء به، ولهذا قال رفقا بالقوارير يا أنجشة. وهذا يدل أيضا على أن شعر الملحن أو ما يسمى بالأناشيد من غير معازف أنه لا بأس بها، فقد كانت تلقى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، النشيد من غير معازف لا بأس به، وهكذا الشعر الملحن لا بأس به، ومن ذلك أيضا ما يسمى بالشيلات إذا كانت من غير معازف لا بأس بها. كان هذا يلقى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، خاصة في السفر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. إنما الممنوع أن تصحب بالمعازف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف. رواه البخاري معلقا له بصيغة الجزم، فقرن المعازف بالخمر والزنا، وهذا يدل على تحريمها. فما كان مصحوبا بالمعازف فإنه محرم، أما ما كان بدون معازف من أناشيد أو شعر ملحن أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. نعم، بأصوات بشرية لا بأس بها، لكن مهم أن لا يكون معها مؤثرات صوتية بحيث تشبه المعازف. أما لو كان مجرد يعني آهات مثلا أو أصوات بشرية متداخلة يظهر أن هذا على الأصل وهو الإباحة. نعم. باب الكنية الصبي وقبل أن يولد للرجل. حدثنا عبد الوارث عن يحيى عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما، وكان جاء قال يا ما فعل النغير؟ نغير كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. باب الكنية الصبي وقبل أن يولد للرجل. أورد المصنف هذا للرد على من منع تكنية من لم يولد له، معللا ذلك بأنه خلاف الواقع. فلو كان صبي مثلا عمره 7 سنوات أو 10 سنوات، هل يجوز أن نكني نقول أبا فلان؟ نقول نعم لا بأس بهذا، حتى وإن لم يكن هو بفعل أبا فلان. وقد جاء في حديث صهيب أن عمر قال له: ما لك تكنى بأبا، ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني. رواه أحمد بن ماجه. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يكنى الإنسان ولم يولد له أو وهو صبي. وجاء أيضا عند الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى أبا مسعود بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له. فهذه أحاديث تدل على أنه لا بأس بتكنية الإنسان قبل أن يولد له، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وكانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له، وأيضا للأمن من التلقيب، لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أنه لا يذكره باسمه الخاص، إذا كان له كنية أمن من تلقيبه ودعي بكنيته. ولهذا يقول قائل العرب: بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب. وبعض هذه الألقاب قد تكون ألقاب سيئة فيكون نبزا، حتى لا ينادى بلقب سيء وبنبز، يكنى فتحل هذه التكنية مكان هذا اللقب. ولهذا قال العلماء: الكنية للعرب كاللقب للعجم، الكنية للعرب كاللقب للعجم. العجم منتشر عندهم الألقاب، العرب منتشر عندهم الكنى. والإنسان لا يكني نفسه إنما يكنيه غيره، ولهذا قالوا: كره للشخص أن يكني نفسه إلا أن قصد التعريف. وكان العرب من عادتها أنها لا تنادي الإنسان الكبير باسمه المجرد، إما أن يقول يا عم أو أبا فلان أو يا أبا فلان، ولا ينادونه باسمه المجرد، لا يستحسنون هذا. هذا هو الأدب، هذا مقتضى الأدب، أنك إذا أردت أن تنادي شخصا كبيرا تناديه بكنيته يا أبا فلان، حتى وإن لم يولد له تنادي مثلا باسم أبيه محمد بن عبد الله يا أبا عبد الله، أو العرب تقول يا عم الكبير، ولا ينادونه باسمه المجرد. ثم ساق المصنف هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، والله تعالى رب العالمين قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصف الله تعالى خلق النبي عليه الصلاة والسلام بالعظمة، وأكد ذلك بعدة مؤكدات. أكده أولا بإن، الثاني باللام، المؤكد الثالث بحرف الاستعلاء على، المؤكد الرابع وصفه بالعظمة عظيم. كان عليه الصلاة والسلام أعظم وأحسن الناس خلقا. قال: وكان لأخ، القائل هو أنس، وكان لأخ يقال له أبو عمير وهو صبي، لكن كان يكنى بأبي عمير، قال: أحسبه فطيم، اسمه فطيم، وكان يكنى بأبي عمير، وهو أخو أنس بن مالك من أمه. كان الصحابة يكنون صبيانه. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء يزورهم في البيت يمازح هذا الصبي ويضحكه، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي ملاطفة الصبيان، التبسط معهم ومازحتهم ومضاحكتهم، كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الترفع عنهم فهذا من هدي المتكبرين، كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، يتكلم مع الصبيان ويسلم عليهم ويمازحهم ويضاحكهم ويلاطفهم ويتخاطب معهم، فكان هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وذات مرة يقول: أنس زارنا ذات يوم فقال: يا أم سليم، أم أنس، ما شأني أرى أبا عمير ابنك خائر النفس، يعني حزين غير نشيط؟ قالت: مات نغيره، يعني عصفوره الذي كان يلعب به. ثم لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير، واحده نغرة وجمعه نغران، وهو طير صغير له صوت، وقيل إنه هو الصعو المعروف، ولكن اعترض عليه بعضهم وقال إنه يختلف عن الصعو، والحافظ بن حجر قال إن الصعو لا يوصف بحسن الصوت، بينما النغير يوصف بحسن الصوت. قال القاضي عياض: النغير صوت معروف يشبه العصفور. المهم أنه نوع من الطير الصغيرة حسنة الصوت، فكان مع هذا، مع أبي عمير هذا الصبي يلعب به، فمات هذا العصفور الصغير النغير. قال: نغار كان يلعب به. فكان عليه الصلاة والسلام يمازح هذا الصبي كلما رآه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه ويلاطفه بهذه العبارة، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: فربما حضر الصلاة، يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا، يعني صلاة التطوع. وهذه القصة فيها فوائد كثيرة، وقد جمع فوائدها أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص الشافعي، ألف مصنفا في فوائد هذه القصة. قالوا: وإنما يعني فعل ذلك، ذكر ابن القاص في أول هذا الكتاب أنه فعل ذلك للرد على من يقول بأن المحدثين يروون أشياء لا فائدة منها، فيقول: هذا غير صحيح، المحدثون لا يروون أشياء إلا فيها فائدة. ومثل بهذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وذكر فيه 60 فائدة، ذكر من هذا الحديث 60 فائدة من وجوه الفقه وفنون الأدب. وأورد الحافظ ابن حجر جزءا من هذه الفوائد التي ذكرها ابن القاص، ونذكر منها: قال فيه استحباب التأني في المشي، أنه عليه الصلاة والسلام لما مشى مشى متأنيا، وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، لأن أم سليم كانت امرأة عجوز، قال وصلت العجوز خلفنا، إذا كانت عجوزا من القواعد من النساء لا بأس بزيارتها، أما إذا كانت شابة فلا يجوز، أن هذا مدعاة للفتنة، لكن لو كانت عجوزا لا بأس أن يزورها، سواء كانت من أقاربه أو من الصالحات أو نحو ذلك لا بأس بزيارتها، لأن الفتنة مأمونة. وأيضا قال: وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من زيارته، زيارة أنس وأمه أم سليم. فقال: وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن قوله زر غبا تزدد حبا مخصوص بمن يزور لطمع. قال: وفيه مشروعية المصافحة وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة، أنه عليه الصلاة والسلام ما تصافحهم، وهذا خاص بالرجل دون المرأة. وجواز الصلاة على الحصير، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على حصير في هذه القصة. قال أيضا من فوائد هذه القصة أن الأشياء على يقين الطهارة، يعني الأصل في أشياء الطهارة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني قال: أين أصلي لكم؟ ثم أمر بالبساط الذي تحته فكنس ونضح وصلى عليه، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة. أيضا من فوائد هذه القصة جواز الممازحة، خاصة إذا كان في نوع من الانبساط وكسر الحواجز وعدم الكذب. كان عليه الصلاة والسلام يمزح، لكن كان لا يقول إلا حقا، فالمزاح يدخل في حسن الخلق، تجد أن الإنسان الذي يعني يغلب عليه الصمت لا يمزح ولا يتكلم الناس تستوحش منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسط مع الناس وكان يمزح خاصة الصبيان، لكن كان لا يقول إلا حقا. وتكرير المزح، لأنه عليه الصلاة والسلام كلما أتاهم قام يمازح هذا الصبي أبا عمير، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، لأن أبا عمير يظهر أن الصبي لم يميز صغير. وتكرير زيارة الممزوح معه. وذكر أيضا فوائد أخرى، منها أيضا جواز تكنية من لم يولد له، تكلمنا عنه. أيضا من فوائد هذه القصة جواز لعب الصغير بالطير، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات كالألعاب، وجواز شراء طيور للصغير لا بأس بهذا، وأيضا جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، المهم أن يعطيها الطعام والشراب ولا يحبسه عن الطعام والشراب، لكن لو حبسه يعني داخل قفص ويعطيه الطعام والشراب لأجل لعب الصبيان به لا بأس به. وجواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، لأنه قال أنه غير تصغير نهر. أيضا من الفوائد التي ذكرها معاشرة الناس على قدر عقولهم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاطب هذا الصبي الصغير الذي لم يميز بقدر عقله، يا أبا عمير ما فعل النغير، وإلى غير ذلك من الفوائد. ذكر 60 فائدة من هذه القصة، نقل أكثرها الحافظ من حجر الفتح. ثم قال الحافظ: وقد سبق التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث، ثم تلاه الترمذي في الشمائل، ثم الخطابي، لكن جميع ما ذكروه يقرب من 10 فوائد فقط، بينما ابن القاص ذكر 60 فائدة. هذا يدل على يعني كثرة الفوائد التي يستنبطها العلماء من الأحاديث. ثم ذكر أيضا الحافظ ابن حجر ذكر أيضا فوائد أخرى ولهذه القصة، يعني قال يعني إن بعض ما ذكره ابن القاسم متكلف، وذكر فوائد أخرى فيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، لا بأس بتصغير اسم الشخص على سبيل التمليح وليس على سبيل التعيير، أن هذا لا بأس به. نعم. باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال إن كانت أحب الأسماء أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن ندعوها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. نعم. جواز قال باب التكني بأبي تراب. أبو تراب هي كنية علي رضي الله عنه، ولكن علي أيضا له كنية أخرى اشتهر بها وهو أبو الحسن. وهنا أورد المصنف هذا الباب ليبينه لا بأس أن يكنى الإنسان بأكثر من كنية، علي يكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي تراب. وكان يقول علي يقول يعني هي أحب أسماء علي إليه وأحب الكنى إليه أبو تراب. ولها قصة، وذلك أن عليا غاضب زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حصل ما يحصل بين الزوجين، فخرج علي فاضطجع إلى الجدار في المسجد، وهذا هو الأفضل عند اختلاف الزوجين، أن الزوج يبتعد عن الزوجة فيخرج من البيت، وذلك حتى يقطع دابر الخلاف، لأنه إذا بقي في البيت وهو مغضب فربما تتكلم الزوجة ثم يتكلم ثم يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وربما يؤدي إلى الطلاق. لكن الأحسن عندما يغضب الزوج أن يخرج، يغادر المكان الذي حصلت فيه المغاضبة، كما فعل علي رضي الله عنه هنا، خاصة من كان سريع الغضب وشديد الغضب، فالأحسن أنه يخرج عن المكان الذي حصلت فيه المغاضبة. فخرج علي يعني بعدما غضب عائشة، ولم يعرف ما الذي حصلت فيه المغاضبة، ما السبب، لم يبين هذا. خرج علي فاضطجع إلى الجدار في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى لابنته فاطمة قال أين زوجك؟ قال ذهب للمسجد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه، فإذا هو مضطجع على الجدار وقد أثر التراب على ردائه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، كأنه يسترضيه عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله عليه الصلاة والسلام ما الذي حصل وما السبب ومن الذي أخطأ وماذا دار بينكم، ما سأل عن شيء إطلاقا. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه مشاكل زوجية خفيفة لا تستدعي التدخل من أهل الزوج أو أهل الزوجة، لأن التدخل يؤجج الخلاف وتكبر معها المشكلة. ولذلك فمن الحكمة ألا يتدخل أهل الزوج والزوجة في مشاكلهما إلا عند الضرورة، لأن المشاكل بين الزوجين هذه معتادة لا بد أن تقع، لا بد. البيت المثالي بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت فيه مشاكل مع أزواجه، وكانت إحداهن تهجر النبي عليه الصلاة والسلام طيلة اليوم، فهذه المشاكل الزوجية لا يخلو منها بيت، ولذلك ينبغي لأهل الزوجين أن لا يتدخلوا. التدخل هذا يزيد من الخلاف وتكبر معه المشكلة ويؤدي إلى الطلاق في النهاية. ولذلك ينبغي لأهل الزوج وأهل الزوجة الحكمة والبعد عن التدخل في مشاكلهما إلا عند الضرورة، عندما يكون هناك ظلم كبير ومتكرر هنا يستدعي التدخل، لكن المشاكل الزوجية المعتادة فينبغي عدم التدخل. ولهذا انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، لم يسأل فاطمة ما الذي حصل، ولم يسأل علي ما الذي حصل ومن الخطأ اللي حصل من الخطأ وماذا كان وماذا دا، أبدا سكت عليه الصلاة والسلام وتجاهل الأمر وجعل يسترضي عليا ويمازحه، قم أبا تراب قم أبا تراب، وانصرف. فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع هذا الموقف. فيستفاد من هذا الحديث جواز تكنية الإنسان بأكثر من كنية، والتلقيب بلفظ الكنية بما يشتق من حال الشخص، يعني كان التراب قد أثر في علي فقال قم أبا تراب. وأيضا من فوائد هذه القصة قال ابن بطال فيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من غضب، حتى وإن كان أهل الفضل وأهل العلم أهل الصلاح يقع بينه وبين زوجته ما جبل عليه البشر، يبقى بشرا ليس ملكا وإنما هو بشر يقع منه ما يقع من البشر. قال وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه، بل إن هذا هو الأفضل، إذا حصل مشكلة مع زوجته الأحسن أن يخرج من المنزل حتى يهدأ من غضبه ويكون في هذا قطع لدابر الشر. أيضا من فوائد هذه القصة كرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه توجه نحو علي ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليتبسط معه ودعاه بهذه الكنية، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها، يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعاتبه ولم يسأل. نعم. باب أبغض الأسماء إلى الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان. نعم. لا زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن الأسماء والألقاب والكنى، فقال في هذا الباب باب وأبغض الأسماء إلى الله، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخنى الأسماء يوم القيامة. وأخنى وفي رواية أخنع، فوقع في بعض النسخ أخنع أخنع وأخنى عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى ملك الأملاك. وفي الرواية الأخرى قال أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه. أخنى وأخنع معناه أقبح، وقال بعضهم أوضع أو أفجر، وكلها متقاربة، يعني أقبح الأسماء عند الله عز وجل. رجل تسمى بملك الأملاك، وملك الأملاك هو الله عز وجل، ملك الأملاك هو الله عز وجل. وقد جاء في رواية اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، فهذا لأنه تسمى باسم الله عز وجل. فهذا من مما يحرم ولا يجوز، لا يجوز التسمي بمالك الأملاك. ومثل ذلك خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء، كل هذه محرمة ولا تجوز. وقول سفيان يقول غيره تفسيره شاهام شاه. تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية ملك الأملاك باللفظة الأعجمية شاهان شاه، ولكن الحافظ بن حجر تعقبهم وقال هو غفلة منهم، من هؤلاء يعني الذين تعقبوا ابن عيينة، لأن لفظ شاهان شاه كان قد كثرت تسمية به في ذلك العصر، في عصر سفيان بن عيينة، لأنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وفتحت بلاد العجم، فأصبح هذا يعني كثيرا في الناس. فنبه سفيان بن عيينة أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه أنه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل يشمل كل ما أدى معناه حتى وإن كان بغير اللغة العربية. ومثل لذلك بشاهان شاه عند العجم، ومعناها ملك الأملاك، لكنها باللفظ الفارسي أو اللغة يعني الأعجمي شاهان شاه، فهي لا تجوز. فملك الأملاك لا يجوز، شاهان شاه لا يجوز، كذلك كما قلنا أحكم الحاكمين، خالق الخلق، سلطان السلاطين، أمير الأمراء، كل هذه ألقاب محرمة لا يجوز إطلاقها. أما قاضي القضاء، قاضي القضاء فهل يجوز إطلاقه؟ وهذا يعني قد أطلق على رئيس القضاء من قديم الزمان، من عهد الدولة العباسية، فيعني أبو يوسف كان يسمى بقاضي القضاء في الدولة العباسية، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان يسمى بقاضي القضاء، ومن بعده أيضا في الدولة العباسية ثم الدولة العثمانية كان يسمى بقاضي القضاء. فهل قاضي القضاء أيضا يعني محل ذم أم لا؟ فبعض أهل العلم قال إن قاضي القضاء إنه مثل هذا اللقب، مثل ملك الأملاك ومثل شاهان شاه، وقالوا إن قاضي القضاء على سبيل الإطلاق هو الله عز وجل. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب التسمي بقاضي القضاء. فالذي يظهر الله أعلم أن قاضي القضاء على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق لا يطلق إلا على الله عز وجل وحده. وأما إذا كان مقيدا وحصر بطائفة معينة أو بزمن معين أو بمكان معين فلا بأس، كأن يقال مثلا قاضي القضاء في الفقه، أو يقال قاضي القضاء في المملكة العربية السعودية، أو قاضي القضاء في الشام، أو قاضي القضاء في هذا العصر، فهذا لا بأس به، لأن هذا قضاء مقيد، بينما قضاء الله تعالى مطلق غير مقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل. على أنه حتى وإن قلنا بجوازه إلا أن الأفضل عدم التسمية به، وينبغي عدم التسمية به، لأن التسمية به فيها شيء من الغلو الذي قد يؤدي إلى العجب والغرور، فينبغي عدم التسمية به. وإنما يمكن أن يؤتى بمصطلح آخر، كان يقال رئيس القضاة، مثل ما عليه الآن عمل عندنا هنا في المملكة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء مثلا، ولا يؤتى بقاضي القضاة. قال ابن أبي جمرة يلتحق بملك، أو قال يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك، اسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قاضي الجماعة وليس قاضي القضاة. وعلى كل حال نحن ذكرنا أن قاضي القضاة على سبيل الإطلاق أنه ممنوع، أما إذا كان مقيدا بزمان أو بمكان أو بطائفة فلا بأس به، والأولى تركه، والأولى تركه. ولا زالت الآن بعض الدول العربية يسمون كبير القضاة بقاضي القضاة إلى الآن، في الأردن وفي غيرها يسمى قاضي القضاة. فإذا قيل قاضي القضاة في بلد كذا لا بأس به، لكن الأفضل تركه، الأولى تركه. يقال مثلا رئيس مجلس القضاء أو رئيس القضاة أو نحو ذلك، أو مثل ما قال أهل المغرب قاضي الجماعة، لكن يبتعد عن لفظ قاضي القضاة، لأنه ورد يعني ورد فيه الذم لمن أطلق على نفسه قاضي القضاة، وتشبه ملك الأملاك، إلا إذا كان مقيدا، إلا إذا كان مقيدا. قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك على أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا أو مبطلا. يعني مثل هذه الألقاب ينبغي البعد عنها، ينبغي البعد عنها. طيب، لو يعني أيضا أردنا أن ننزل الواقع أكثر، هناك يعني يقال ملك الإنسانية، هل هذا يجوز؟ ملك الإنسانية. طيب ننظر، هذه ورد إطلاقها على الله عز وجل، من يذكر لنا الآية؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس معنى ملك الإنسان نفسها، هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل، فلا يجوز إطلاقها. ولهذا صدر توجيه من المقام السامي بأنه بعدم إطلاق هذا اللقب، لأن بعض الإعلاميين وبعض الصحفيين يطلقوها، فصدر التوجيه بالمنع بناء على يعني فتاوى بعض المشايخ أن هذه من الألقاب التي لا تطلق إلا على الله، فالله تعالى هو ملك الناس، والناس والإنسانية بمعنى واحد. قول بعض ملك الإنسانية تشبه ملك الأملاك، يعني من الألقاب يعني التي لا تجوز، ولهذا يعني صدر التوجيه بمنعها. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه الألقاب. طيب، شيخ الإسلام، لقب شيخ الإسلام، نعم، شيخ الإسلام ما كان معروفا عند السلف مثل هذا اللقب، وأتى للاجتماعات الإسلامية من العجم، وإلا ما كان معروفا عند القرون الثلاثة المفضلة، ما كان معروفا، وانتشرت هذه الألقاب شيخ الإسلام وحجة الإسلام وتقي الدين وبرهان الدين، وهذه الألقاب ينبغي عدم إطلاقها. كان ابن تيمية رحمه الله يكره هذا اللقب، على أن شيخ الإسلام كان هو لقب المفتي الأكبر في الدولة العثمانية، كانوا يسمونه بشيخ الإسلام. ولماذا لا يقال إذا شيخ الإسلام أبو بكر الصديق، عمر، شيخ الإسلام عمر، شيخ الإسلام عثمان؟ فهذا الإطلاق فيه يعني أيضا إشكال، وإن كان يعني يظهر أنه لا بأس بمستخدم عند بعض السلف، الإمام أحمد قال شيخ الإسلام أبو بكر وعمر، لكن الأفضل تركها أيضا، كما وجهنا في قاضي القضاة المقيد قلنا الأفضل تركه، أيضا الأفضل تركه. فيقال مثلا الإمام ابن تيمية، أو يقال مثلا أبو العباس ابن تيمية، كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول أبو العباس ابن تيمية، أحسن تقول أبو العباس ابن تيمية، أو الإمام هو إمام بحق، الإمام ابن تيمية أحسن من شيخ الإسلام. هذه الألقاب أتت المسلمين من العجم، ولذا انتشرت في المجتمعات الإسلامية ولا تزال إلى الآن، ولذلك الأحسن أن طالب العلم تكون عبارته محررة. فمثلا عند ذكر ابن تيمية يقول أبو العباس أو يقول الإمام، ولا داعي لأن يقول شيخ الإسلام، ولا تقي الدين، ولا برهان الدين، ولا حجة الإسلام. ويعني هذه الألقاب كلها يعني ألقاب أتت المسلم العجم، وفيها يعني إشكالات، فيها بعض الإشكالات، وفيها شيء من الغلو أيضا، فيها شيء من الغلو في الأشخاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. نعم. باب كنية المشرك. وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل قال:

حمار النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تغبروا علينا. النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليهم ثم وقف ونزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يغتنم كل مناسبة في الدعوة إلى الله، كل مناسبة يغتنمها عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن يحرص على الدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ دين الله. انظر بماذا دعاهم، قرأ عليهم القرآن فقط، هذا أعظم ما يوعظ به وما يدعى به. قل إنما أنذركم بالوحي، لكن كانوا عربا أقحاحا يفهمون القرآن، أما الآن فربما تحتاج بعض الآيات إلى تفسير توضيح. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، انظر هذه كلمة سيئة، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. يعني كأنه يقول لا تأتنا في أماكننا، إنما أجلس في المسجد ومن أرادك يأتيك. وهذا خلاف حد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يبحث عن الناس، لا ينتظر الناس يأتونه، ما يبقى الإنسان في المسجد يقول الناس يأتون إليه ويدعوهم إلى الله، لا، منهج النبي عليه الصلاة والسلام وهديه أنه هو الذي يبحث عن الناس ويغشاهم في نواديهم وفي أماكنهم وفي تجمعاتهم وفي أسواقهم، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. دعاة إلى الله تعالى ينبغي أن يخرجوا للناس، لا ينتظروا الناس يأتون إليهم، أن يخرجون للناس. كان عليه الصلاة والسلام يذهب لليهود في مدارسهم ويدعوهم إلى الله تعالى، وكان أيضا يذهب للناس في الأسواق وأماكن التجمعات، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دعوة الناس في الأسواق وفي النوادي وفي التجمعات هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول بعض الناس من يجلس في المسجد ومن أراد أن يأتي إليه يأتي، هذه هي دعوة عبد الله بن أبي، هذا هو الذي يريده المنافقون، أجلس في مكانك أو في المسجد ومن أراد أن يأتيك يأتيك، هذا غير صحيح. لا بد أن الدعاة يبحثون عن الناس، لا ينتظرون الناس يأتون إليهم. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. هذا يدل على أنه إذا تكلم منافق أو فاجر بكلام سيء ينبغي أن يرد عليه، لا يترك. فرد عليه عبد الله بن رواحة في الحال، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكت، ثم ركب دابته فدخل على سعد بن عبادة وقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، وهذا هو موضوع الشاهد، قال ما قال أبو الحباب وهو كافر، فدل هذا على جواز تكنية الكافر، لذلك الحلم يكون قد أسلم. قال كذا وكذا، قال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت وأمي اعف عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة يعني أهل يثرب على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، أن يكون ملكا لهم، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، يعني كان سيتوج ملكا عليهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يتحقق ذلك، فحقد كان لها ردة فعل، قال فذلك فعل به ما رأيت. هذا يعني هذا هو السبب، هذا هو السبب الرئيسي في مكابرته وعناده ونفاقه، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب، يعني في أول الأمر ويصبرون، وحتى أذن فيهم لما كانت غزوة بدر وانتصر المسلمون على المشركين وأصبح المسلمين قوة ودولة، وقفل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه غانمين منصورين، هنا عبد الله بن أبي ومن معه من المشركين من عبدة الأوثان قالوا هذا أمر قد توجه، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا ظاهرا، لكنهم كفار باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. هذا هو النفاق الاعتقادي، يسمى عند العلماء النفاق الاعتقادي. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي أن يكون في خصلة من خصال المنافقين، إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف أو إذا اؤتمن خان. لكن النفاق الاعتقادي معناه أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء هم الذين عناهم الله أو ذكرهم الله تعالى في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فضحهم الله تعالى في سورة التوبة وفي سورة المنافقون وفي سورة المجادلة آخر سورة المجادلة، فضحهم الله عز وجل لأنهم رأوا قوة المسلمين، ولو أنهم لم يسلموا لما عصموا دماءهم وأموالهم، فأظهروا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر. والشاهد من هذه القصة التي لأجلها أورد المؤلف هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكناه وكان كافرا، ودل ذلك على جواز تكنية الكافر. النووي في الأذكار قال أنه لا يجوز تكنية الكافر إلا إذا اشتهرت كنيته ولم يعرف إلا بها، أو خشي من ذكر اسمه من فتنة. فإذا اشتهرت كنيته مثل أبو طالب، أو خيف من ذكر اسمه فتنة مثل أبو لهب كان اسمه عبد العزة، ولكن تعقبه ابن حجر وجماعة من أهل العلم وقالوا إن هذا لا يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كنى ابن أبي ولم يشتهر بتلك الكنية، ولم يخشى أيضا من فتنة في ذلك الحين، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام من باب التألف له، من باب التألف له. وهذا يدل على أن تكنية الكافر على سبيل التألف له أن هذا لا بأس به. ولذلك الله تعالى في القرآن قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ذكره الله تعالى بكنيته. تكنية الكافر لا بأس بها خاصة إذا اشتهرت. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد قوله: هل نفعت أبا طالب؟ فكناه لأنه قد اشتهر بكنيته. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه فكفلته أمه، ثم ماتت أمه وعمره 6 سنين فكفله عمه أبو طالب، فكفله جده عبد المطلب. سبحان الله، يتيم الأبوين، عاش يتيم الأبوين، ثم مات جده وعمره 8 سنين فكفله عمه أبو طالب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة فيه أسوة اليتامى، من كان يتيما فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أباه وأمه في طفولته، فقد أباه في بطن أمه، وفقد أمه عمره 6 سنين، ومع ذلك هو سيد البشر، ما ضره عليه الصلاة والسلام. أبو طالب اعتنى بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان عمره 8 سنين، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعادته قريش حماه عمه أبو طالب، حماه حماية كبيرة، حتى إنه لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب 3 سنين أكلوا الشجر من شدة الجوع. كان أبو طالب يضحي حتى بأولاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يضع أحد أولاده في فراش النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أصابه مكروه يصيب الولد ويصيب النبي عليه الصلاة والسلام، التضحية لهذه الدرجة. بذل معه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب في سبيل هدايته، جميع الأسباب. وكان أبو طالب يعرف أنه نبي وأن ما قاله حق بل وحي، وكان يقول في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما المانع؟ لماذا لم يسلم؟ لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. خشية كلام الناس فقط، خشية كلام الناس، هذا هو الذي منع كثيرا من الناس الآن على الاستقامة، يخشى من كلام أصحابه ومن زملائه وأقاربه. طيب هل نفع الناس؟ ما نفع الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: في ضحضاح من نار يغلي منه دماغ. بذل مع النبي عليه الصلاة والسلام جهدا كبيرا في سبيل هداية إلى آخر لحظة من حياته، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، قال: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، يا عم لا إله إلا الله. أراد أن يقولها، أراد أن يقول تلك وتردد، وإذا عنده أصدقاء السوء أبو جهل ورجل من قريش، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، فهو في النار في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ليس لأجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، أبو لهب عمه، ومع ذلك سيصلى نار ذات لهب، ولكن لأجل دفاعه العظيم عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى عدل، هذا الرجل دافع هذا الدفاع العظيم، قبل الله تعالى شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، في أن يخفف عنه من عذاب النار، من الدرك الأسفل من النار إلى أن يكون في هذه المرتبة، يكون عليه له ضحضاح من النار وعليه شركان يغلي منهما دماغه. هذا بعد التخفيف، هذا بعد التخفيف. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي شفاعة لعمها أبي طالب، ليس لأجل قرابته، فإن أكرمكم عند الله يتقاكم، وليس لأجل نسبه، ولكن لأجل دفاعه العظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن المسلمين في ذلك الوقت. والله تعالى عدل، فمن تمام عدل الله عز وجل أنه قبل شفاعته فيه، فخفف عنه العذاب، لكنه في النار لأنه مات على الكفر، وقد حرم الله تعالى الجنة على الكافرين. طيب نكتفي بهذا القدر، ونريد يا أخوان بس محدد، ما تبقى الآن في كتاب الأدب إلا قليل، فكتاب الأدب إن شاء الله بقي معنا فيه درس واحد، والدرس بعد القادم، درس بعد القادم إن شاء الله سنكون قد انتهينا من كتاب الأدب، ويعني بناء على مقترح بعض الإخوة سننتقل ل كتاب السلسبيل في شرح الدليل إن شاء الله، يقع هنا ونعلق عليه حيث نمر على جميع أبواب الفقه، والذي ليس عنده نسخة ممكن يعني يمر عليه في المكتب ونعطيه نسخة إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يلتزم بالحضور معنا في هذا الدرس، وإن شاء الله سنعلن عنه أيضا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. الأسبوع بعد القادم، الأسبوع القادم سنقوم بكتاب الأدب، بعد القادم إن شاء الله سننتقل التعليق على السلسبيل في شرح الدليل من أول الطهارة بإذن الله عز وجل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي على الفلاح. طيب نجيب حد عما تيسر من الأسئلة حتى تقام الصلاة. قل هل يؤخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي عمير جواز صلاة الجماعة في المنازل؟ هذا غير صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الجماعة في البيت، يعني إذا كان المقصود بذلك الصلاة الخمس، إنما صلى صلاة نافلة فقط. ويمكن أن يؤخذ جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت لكن بصفة عارضة ليس بصفة دائمة، أحيانا لا بأس، أحيانا لا بأس، لكن دائما ليس بمشروع. أما الصلوات الخمس فهذه تقام في المساجد، وهذه لم النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بهم صلاة فريضة، الصلاة الخمس في المساجد، لكن الصلاة النافلة لا بأس بأن تقام جماعة في البيوت أحيانا. فلو أنك مثلا ذهبت لصاحب لك وقلت له نريد أن ننشط بعضنا بعضا نصلي صلاة الوتر جماعة، فما حكم هذا؟ نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، فعلها في قصة عوف بن مالك، فعله عبد الرحمن بن عوف مع أبي الدرداء، فيجوز، لكن لا يكون بصفة دائمة. أو مثلا مجموعة مثلا ذهبوا للبر أو كانوا مسافرين وقالوا ننشط بعضنا بعضا فنريد أن نصلي صلاة الليل أو صلاة الوتر جماعة مثل صلاة التراويح، لا بأس بهذا، إذا كانت بصفة عارضة لا بأس بذلك، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة رضي الله عنهم. إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم للمطر، هل تدخل راتبة المغرب مع العشاء؟ تصلى راتبة لكل فرض على حدة، تصلى كل راتبة لكل فرض، فبعد العشاء تقضى راتبة المغرب ثم راتبة العشاء، فليس هناك ما يسقط راتبة المغرب بل هي باقية. أنا دخلت مساهمة عن طريق وسيط إلى التاجر في مخطط سكني قبل 3 أو 4 سنوات، لا أعلم بالضبط الوقت، وفي ذلك الوقت لا يوجد وقت محدد لبيع الأراضي حتى الانتهاء من بعض الإجراءات، وتم بيع الأراضي واسترجاع المبلغ قبل شهر، هل الزكاة تجب عليه أو على التاجر؟ وإذا كانت عليه هل يجب استخراج الزكاة طيلة السنوات الماضية أو سنة واحدة؟ ولا أعلم وقت استرجاع مبلغي، هل استخراج الزكاة من المبلغ الأساسي أو المبلغ كامل مع الربح؟ هذه عروض تجارة، وعروض تجارة يظهر أنها ليست أيضا متعثرة، لكن كونه لم يعلم الربح هذا ليس مؤثرا، هذه عروض تجارة يجب عليك أن تزكي عن كل سنة، الزكاة واجبة عليك أنت أيها المساهم إلا إذا وكلت التاجر، أما إذا لم توكل التاجر أنت المسؤول، فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن جميع السنوات رأس المال مع الربح، لأن هذه عروض تجارة. وأما لو كانت متعثرة ثم بعد ذلك زال التعثر لا تجب الزكاة إلا عن سنة واحدة، لكن يظهر من السؤال الأخ الكريم أنها ليست متعثرة هذه الأرض، فما دام أنها مضمونة وليست متعثرة لكنها تأخرت فقط إجراءاتها ونحو هذا فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة عن كل سنة، يقيم كل سنة رأس المال مع الربح وتزكى. نقلت فتوى فيما يتعلق بمرقة لحم الأبل فعرضت إحدى الأخوات بقول بعثيمين كيف التوفيق، لا أدري ماذا يقصد الأخ السائل، لكن مرقة لحم الأبل لا تنقض الوضوء، لأنه إذا كان لحم الأبل نفسه أكل لحم الأبل نفسه لم يقل بأنه ينقض الإبل ينقض الوضوء إلا الحنابلة فقط، بينما الجمهور قالوا أنه لا ينقض الوضوء، فلا نتوسع كثيرا في هذه المسألة ونخص النقض فقط بلحم الإبل، فلا يشمل ذلك المرق ولا يشمل ذلك اللبن. إحدى النساء تقول إن والدتها لها أنبوب مع الجنب لخروج البول والغائط، هل تتوضأ لكل صلاة لأن خروجهما باستمرار؟ يستحب ذلك ولا يجب. صاحب يعني حالة هذه المرأة هي حالة صاحب الحدث الدائم، وهي كصاحب سلس البول ومن يخرج منه الريح باستمرار، هؤلاء حكمهم واحد، المستحاضة أيضا، هذا يسميه الفقهاء صاحب الحدث الدائم. إذا خرج منه ناقض من نواقض الوضوء هو كغيره إلا في الحدث الدائم. فهذا الذي وضع له أنبوب لخروج البول الغائط معنى ذلك أن البول الغائط يخرج منه بصفة مستمرة. قال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولكن القول الراجح أنه يستحب ولا يجب، كما هو مذهب المالكية اختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه يستحب ولا يجب، لأن الرواية ثم توضأ لكل صلاة غير محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من قول عروة كما حقق ذلك الحافظ بن رجب، وأشار الإمام مسلم إلى هذا، فإنه أخرج هذا الحديث وقال وفيه زيادة حرف تركناه عمدا، يقصد هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة. وعلى ذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على إلزام وإيجاب صاحب الحدث الدائم بأن يتوضأ لوقت كل صلاة. فنقول لهذه المرأة التي وضع لها هذا الأنبوب يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، إلا إذا خرج منها ناقض آخر. أما إذا ما خرج منها إلا هذا ناقض الحدث الدائم فقط فيستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء بأن وضع باطن يديه اتجاه الأرض وظهرهما إلى السماء؟ هذا جاء في رواية في صحيح مسلم، لكن المحققون من أهل العلم ذكروا بأنها ليست على ظاهرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الدعاء حتى لكأنه يدعو بظاهر كفيه وليست على ظاهرها. يعني بعض الخطبة في صلاة الاستسقاء لما دعا قال هكذا اللهم أغثنا، لا ليس هذا هو المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وبالغ فيها حتى أن من يراه يظن أنه قد دعا بظهر يديه، هذا هو القول المرجع عند المحققين من أهل العلم، لأنه أيضا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذه الطريقة وبهذه الصفة. والمتشابه من النصوص يرد إلى المحكم، معروف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل باطن كفيه إلى وجهه، ثم إنه لو دعا بهذه الطريقة بأن جعل ظهر كفيه إلى وجهه لاشتهر ذلك، لأن هذه الطريقة غريبة. فالأقرب والله أعلم ما قاله ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم من أن المقصود من هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الدعاء حتى كأن الناظر إليه يظن بأنه قد جعل ظهر كفيه إلى وجهه، وفي الحقيقة لم يفعل، إنما بالغ في الرفع هكذا. وفيما يتعلق بالشأن العام ينبغي للخطيب وإمام المسجد أن يتقيد بالفتوى العامة لعلماء البلد، وأما اجتهاداته الخاصة فهذه يجعلها لنفسه ولا يفرض اجتهاداته الخاصة على الناس. مدام هناك فتوى عامة لعلماء البلد يتقيد بها ويلتزم بها، لأن إذا كان كل طالب علم سيعمل باجتهاداته الخاصة فيما يتعلق بالشأن العام ما تنضبط الأمور، ما تستقر، ويصبح العامة في إرباك. لذلك ينبغي للخطيب وللإمام أن يلتزم بالفتوى العامة لعلماء البلد حتى تستقر الفتوى ويستقر أمر الناس ولا يحصل الإرباك. ما حكم أستغفر الله أستغفر الله من هذا إلى يوم الوعد؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ جملة يعني غير مفيدة. أستغفر الله عدد ماذا؟ هذا من كلام بعض الطوائف التي عند الانحراف، يأتون بكلام غير واضح وغير مفهوم، يقول عدد مدد هو يأتون مثل هذه الألفاظ. إذا تكلمت بكلام لابد أن تكون جملة مفيدة. ما معنى أستغفر الله عدد ماذا؟ أستغفر الله مدد إيش؟ هذه جمل غير مفيدة. ربما أن من يقولها أيضا في الأصل وضع لها يعني معاني سيئة. مدد ماذا؟ لأن المخرفين يعني أيضا عندهم المدد بالصالحين وبأصحاب القبور ونحو ذلك، فينبغي أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ. إنما يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم، أو يأتي بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، رب اغفر لي وتب علي، يأتي بالصيغ المأثورة. أما هذه الألفاظ التي تكون من جمل غير مفيدة فهذا غير مشروع. استغفر الله عدد، عدد ماذا؟ استغفر الله مدد، مدد ماذا؟ هذه جمل غير مفيدة ولا يشرع أن يؤتى بها على هذه الصفة. ما حكم قول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم عليه عدد ما غفل عنه الغافلون؟ لا بأس بهذا، هذا من جنس سبحان الله بحمد عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلمات، هذا له أصل، وهذه جملة مفيدة واضح معناها، تختلف عن ما ذكر السؤال السابق، فلا بأس بها. إذا دخلت المسجد والإمام راكع أيهم أفضل، أذهب لطرف الصف يتم الصف الأول أم أكبر مع الإمام في الصف الثاني وأدرك الركعة؟ هذا فيه تفصيل، إن كانت الركعة الأخيرة فالأفضل أن تكبر في الصف الثاني، لأنك إذا كبرت وأنت في الصف الثاني أدركت الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، كما قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم تكن في الركعة الأخيرة فالأفضل أن تذهب الصف الأول، لأن الصف الأول له فضل عظيم، قد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ثم لم يجدوا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. فإذا كنت أتيت والإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة فالأفضل أن تتقدم الصف الأول ولو فاتتك تلك الركعة، لكن إذا أتيت والإمام في الركعة الأخيرة فينبغي أن تكبر في الصف الثاني حتى تدرك الجماعة، لأنك إذا أتيت والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة فقد فاتتك الجماعة، الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. هذا يسأل عن يقول الاختلاط في الحرم المكي، الاختلاط في الحرم المكي في الطواف وفي السعي هذا اختلاط عارض، وأيضا يعني لا بد منه، لأن الإنسان تكون معه عائلته، يكون معه أهله، معه مثلا والدته وزوجته، فقد يصعب فصلهم في هذه الحال، فلذلك هو يعني اختلاط عارض، اختلاط عارض وليس اختلاطا مرتبا. وقد أراد أحد ولاة بني أمية أن يفصل الرجال عن النساء فأنكر عليهم من أنكر من أهل العلم وقالوا كان هذا موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي للمرأة أن تبتعد عن الاحتكاك بالرجال ما أمكن. لماذا الاحتفال بالمولد النبوي يحرم مع أنه يذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والتمسك بسنته؟ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لأن فيه تعظيم لزمن مخصص يتكرر كل عام، وهذا هو معنى اتخاذه عيدا، وليس للمسلمين عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، واتخاذ زمن معظم يتكرر كل عام هو معنى اتخاذه عيدا. ولهذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا به، ومعلوم عظيم منزلته عندهم ومحبتهم له، والتابعون لم يفعلوا ذلك، وتابعوهم لم يفعلوا ذلك، وإنما حدث هذا كما يقال في القرن الخامس أو السادس الهجري، حدثه بعض المسلمين تقليدا للنصارى، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون. ولهذا فعند المحققين من أهل العلم أن الاحتفال بمولد النبوي إنه بدعة، حتى وإن كانت تذكر فيه السيرة لكنه فيه تعظيم لزمن مخصوص، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا، ولم يفعله التابعون ولا تابعوهم، قد قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا يعني أشكل علينا أمر نرجع لهدي الصحابة، هل كانوا يفعلون هذا الأمر؟ لم يكن يفعلونه، لم يكن الصحابة يفعلون هذا الأمر. ولذلك نقول إن الاحتفال بالمولد النبوي إنه بدعة محدثة، قد قال عليه الصلاة والسلام أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.